بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الصداقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فباب الصداق مكمل لباب أو لكتاب النكاح، وهو كما سبق أي الصداق ركن من أركان عقد النكاح والزواج. وفي هذه أو في هذا الباب مقدمة تعريفية بهذه المسألة. فالصداق أولا، أول المسائل تعريف الصداق ومسمياته. فالصداق مأخوذ من الصدق، مأخوذ من الصدق إشعارا بصدق رغبة الرجل في النكاح، إشعارا بصدق رغبة الرجل في النكاح أي في الزواج. وهو في الاصطلاح الشرعي عوض واجب في النكاح أو في عقد النكاح أو بعده. عوض واجب في عقد النكاح أو بعده للمرأة في مقابل استباحة الزوج لها. عوض واجب في عقد النكاح أو بعده للمرأة في مقابل استباحة الزوج لها. والصداق دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على مشروعيته ووجوبه في عقد النكاح. وهذا الصداق له مسميات: صداق ومهر ونحلة وفريضة. هذا الشطر الأول من البيت: صداق ومهر ونحلة وفريضة، حباء وأجر، ثم عقر علائق. الشطر الثاني: حباء وأجر ثم عقر علائق، يعني أن علائق أي أن للصداق ثمانية مسميات: الصداق والمهر والنحلة ويسمى فريضة، وحباء ويسمى كذلك أجر، وعقر ويسمى علائق. كل هذا أو هذه من مسميات الصداق. والمشهور الصداق والمهر، هذه أكثر ما يعرف ويشهر أو مشهور بها. المسألة الثانية: شرط الصداق، شروط الصداق. الشرط الأول في صحة هذا الصداق أن يكون الصداق مما يجوز بيعه وتملكه، مما يجوز بيعه وتملكه، يعني لا يجوز صداق شيء محرم كالخمر مثلا والخنزير. أو الصليب أو الصنم، فلا يجوز صداق شيء، لا يجوز بيعه ولا يجوز تملكه. واختلفوا في الإجارة، هل تكون صداقا؟ وستأتي إن شاء الله هذه المسألة، لكن مشهور مذهب الإمام مالك أنه لا تجوز أو لا يجوز أن يكون الصداق إجارة، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة. الشرط الثاني أن يكون الصداق معلوما، أن يكون الصداق معلوما لا مجهولا، فلا يجوز أن يقول يعني في عقد النكاح مهرك مال ولا يعين هذا الصداق أو هذا المهر، لا بد من تعيينه حتى ترتفع عنه الجهالة. مال ما هو؟ هذا الورقة مال، المنديل مال، فلا بد يقول يعني ينص عليه مثلا 10,000 أو سيارة أو نحو ذلك مما يجوز فيه التملك والبيع. طيب الشرط الثالث أن يسلم الصداق من الغرر، أن يسلم الصداق من الغرر، أي لا يجوز أن يصدقها شيئا فيه غرر، يعني يقول لها أصدقتك بعيرا وهذا البعير شاردا، هذا البعير شارد هارب عنه، فهذا غرر فلا يجوز. فإن أصدقها صداقا لا يجوز، إن أصدقها صداقا لا يجوز. قال أهل العلم لها حالتان، الحالة الأولى قبل الدخول عليها فهذا العقد مفسوخ، والحالة الثانية بعد الدخول، الحالة الأولى قبل الدخول والعقد مفسوخ، والحالة الثانية بعد الدخول فيثبت العقد، يعني العقد يكون صحيحا لكن عليه أن يصدقها صداقا آخر، صداق المثل. المسألة الثالثة حد الصداق، حد الصداق. أما أقل حد الصداق، أقل حد الصداق فقد اختلف فيه أهل العلم، اختلف أهل العلم في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقل الصداق ربع دينار من الذهب، وثلاثة دراهم من الفضة، ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة. وذهب الحنفية إلى أن أقل الصداق 10 دراهم. والقول الثالث في المسألة أنه لا حد لأقله. القول الثالث في المسألة أنه لا حد لأقل الصداق، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد. طيب، أما أكثر الصداق فلا حد له، لا حد لأكثر الصداق، انتبهوا، لا حد لأكثر الصداق، ويستحب التخفيف ويحرم الإسراف. لا حد لأكثره ليس معنى ذلك أن يدفع دفعا أو يعني يدفع مبالغ فيها إسراف، وإنما ما يناسب الشرع ولا يخالف العرف ولا يكون فيه سرف وترف. والتخفيف مستحب وأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أعظم النساء بركة أيسرهن من مؤونة. والتيسير في المهر والصداق له مصالح كثيرة، أولها أنه سبب لكثرة الزواج، وكثرة الزواج مقصد شرعي من مقاصد النكاح، قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. المصلحة الثانية أن تخفيف المهر سبب للبركة في الحياة الزوجية ودليل على بركة المرأة، ودليل على بركة المرأة وخيريتها. المصلحة الثالثة أن تقليل المهر سبب لقلة الخلافات الأسرية، والناظر في بعض المجتمعات يجد أن الشباب قد عزف عن الزواج لكثرة المتطلبات وقت النكاح والزواج، ففي ليلة الخطبة يريدون هدية وحفلة، ثم في يوم العقد أيضا هدايا وحفلة، ثم بعد أن يقدم الهدايا في يوم ما يسمى بالمكسار وهو يوم أيضا حفلة ثالثة أو رابعة، حفلة رابعة يجتمع الناس ليرى زينة المرأة، ثم في يوم الفرح والزواج والعرس حفلة خامسة، ثم في صباحية الفرح حفلة سادسة، ثم بعدما يسمى بالانتهاء من شهر العسل ورجوع الشاب مع زوجته حفلة سابعة، وكل حفلة تتطلب هدايا ومبالغ كبيرة مما يرهق الزوج أو يرهق الشاب، حتى دخل بعض الشباب في ديون لا يستطيع أن يتحملها. فلما مضت أول أشهر الزواج اكتشف الشاب أنه وقع في فخ، فهو متدين من أجل هذه الحفلات، وهو متدين من أجل السيارة، وتدين من أجل يرضي العمة ويرضي الأم ويرضي الجيران ويرضي فلان بهذه الهدايا، فوجد نفسه واقعا في كثير من الديون التي أرهقته. فبعد مرور الفرحة في أول الأيام تبدأ الآن الحياة المتعبة، فالزوجة لابد أن تحتاج أمور، والبيت يحتاج متطلبات، وهو ما استطاع أن يتخلص من الديون الأولى، ما استطاع أن ينتهي من الأعباء التي تكلفها في تلك الأفراح والحفلات، فيحدث بعد ذلك الخلافات الأسرية. وكما ذكرت الإحصائية في دولة الإمارات أن أسباب الطلاق نسبة كبيرة منها بسبب الأموال، بسبب يعني وقوع الشباب في هذه الديون التي هم ليسوا في حاجة إليها. فيرجع أحبتي مسألة المغالاة في المهور والمغالاة في هذه الحفلات، ترجع إلى مفاسد مالية واجتماعية وأخلاقية ودينية، وهو أمر لا يرضاه شرعنا، هذا الإسراف وهذه المباهاة بين الناس في هذه الحفلات أمر لا يرضاه شرعنا، بل حتى ولاة أمرنا وضعوا الحدود والقيود حتى يخفف الناس عن هذه من هذه الأعباء التي أرهقت الشباب وجعلتهم يصدون عن الزواج. فسنوا قوانين وحددوا أوقات، بل وتكفلوا بأموال حتى الشاب لا يقع في هذه الديون. فصندوق الزواج يعطي، وولاة الأمر يدعمون، والزواج والحفل كامل تكفل به ولاة أمرنا حتى لا يقع هذا الشاب في ماذا؟ في تلك الحفرة، حفرة الديون. لكن لا يزال بعض الشباب يتمادى في هذا ثم يندم بعد ذلك، إلا من رحم الله. المسألة الرابعة في المقدمة استقرار الصداق وتشطيره، استقرار الصداق وتشطيره. الصداق أحبتي لابد أن ينص عليه ويسمى في العقد، لابد أن ينص عليه في العقد، قليلا كان أو كثيرا على حسب ما سبق من الضوابط. ويجوز تقديمه ويجوز تأجيله وتأخيره، يجوز تقديمه ويجوز تأخيره، وهو حق للزوجة. فإن الزوجة قالت أريده مقدما قدمه، وإن قالت أريده مشطورا نصفا ونصف فحقها، وإن قالت أريده كله مؤخر فأيضا هذا حقها. فيجوز التقديم ويجوز التأخير ويجوز، والأفضل في ذلك التقديم، والأفضل في ذلك التقديم. طيب، الأجل والتأخير يكون إلى وقت ويكون مطلقا، يكون إلى وقت ويكون مطلقا. فإذا أجل الصداق إلى وقت أعطاه الزوج للزوجة في حلول ذلك الوقت، كأن تقول أريد المؤجل بعد سنة، فإذا مرت السنة أعطاها ما تبقى من الصداق. والثاني تأخير للصداق مطلق، تأخير مطلق لا يحدد بوقت، فهذا المؤخر المطلق يجب أداؤه عند وقتين أو في وقتين، عند الموت يكون معلق في ذمته صداقها، أو عند الفراق، أو عند الفراق إذا تفارق الزوج والزوجة وجب عليه أن يعطي المؤخر من الصداق. والصداق المقدم، الصداق المقدم يعطى للزوجة كاملا، لكن أيضا له حالتان. بالنسبة إذا وقع الطلاق قبل الدخول، فإذا أصدقها ولم يدخل بها وجب لها نصف الصداق. إذا أصدقها، إذا نص على مثلا أن الصداق 10,000 في العقد ثم طلقها قبل الدخول، فهنا يجب عليه نصف الصداق لا الصداق كاملا. وإن طلقها بعد الدخول، بعد الدخول بها وجب عليه الصداق كاملا، وجب عليه الصداق كاملا. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله تعالى عنها وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها. هذا الحديث فيه مسألة متعلقة بالصداق، وهي هل يجوز أن يجعل العتق صداقا، هل يجوز أن يكون هذا العتق صداقا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يصح أن يكون العتق طلاقا، عفوا، العتق صداقا، لا يصح أن يكون العتق مهرا وصداقا، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يصح أن يكون العتق مهرا وصداقا، وهذا قول جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وإسحاق والحسن والنخعي والثوري. القول الثاني ظاهر الحديث يسعفه، صح؟ ظاهر الحديث يجعل الإنسان يميل إلى القول الثاني، لكن جمهور أهل العلم يعني فسروا الحديث بتفاسير. التفسير الأول قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير الثاني قالوا أن لفظ وجعل عتقها صداقها هي من قول أنس، ليست من حديث يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يعني من قول أنس، كأنها تفسير من أنس رضي الله تعالى عنه. القول الثالث أنه أتى في بعض، وهذا قوي أقوى التوجيهات عند الجمهور، أنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها ثم أعتقها ثم أصدقها وتزوجها فله أجران. لاحظ اللفظ، قال: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها ثم أعتقها ثم أصدقها وتزوجها فله أجران، فله أجران. وكم توجيه ذكرنا؟ ثلاثة؟ طيب، توجيه الأول في توجيه جمهور أهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخصوصية تحتاج إلى دليل. قال القول أصحاب القول الثاني أن هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل، والأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله إلا ما دل الدليل على الخصوصية. وقول الجمهور أن لفظ وجعل عتقها صداقها أنه قول أنس، قالوا إنما يحكي أنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي، وليس هو تفسير مجرد من أنس رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الذي فيه ثم اعتقها ثم أصدقها وتزوجها فله أجران، قالوا فهذه حالة تجوز، ليس فيه المنع من أن يكون العتق صداقا، ليس فيه المنع من أن يكون العتق صداقا، وإنما فيه حالة زائدة، وهو أنه إذا اعتقها جاز له أن يجعل لها صداقا آخر، ما اشترط عليها مثلا العتق، فجاز له أن يكون أن يجعل لها صداقا آخرا، ويجوز هذا ويجوز هذا. قالوا فيجوز أن يكون العتق نفسه، العتق نفسه صداقا، ويجوز له أن يجعل لها صداقا آخر. والأحوط في مثل هذا قول جمهور أهل العلم، الأحوط من حيث الاحتياط، والأولى قول من حيث الاحتياط قول جمهور أهل العلم، حتى لا يقع الإنسان يعني في أمر يقولون يعني قد يكون فيه ماذا، وقوع في شيء مخالف، خصوصا في قضية النكاح والزواج. فدائما يكون الإنسان في قضية النكاح والزواج أبعد عن ماذا، أبعد عن الخلاف وأبعد عن الأمور المشتبهات، لأن فيه لأن الأصل في البضع والنكاح ماذا، التحريم مثلا، فالأصل أن يكون مثل هذا فيه احتياط. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.